للجمعة، ولم يقل باب وجوب الغسل للجمعة، وإنما قال باب في الغسل للجمعة. وأورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب عدة أحاديث، منها حديث عمر وغيره من الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب، وهي لا تدل على وجوب الغسل، وإنما تدل على تأكد أو تأكيد الغسل يوم الجمعة. وعقب بعد ذلك بباب آخر بعد هذا الباب أورد فيه أحاديث تدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأنه لا ينبغي للمسلم ولا يستحب له أن يأتي إلى المسجد يوم الجمعة إلا وقد اغتسل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضلا عظيما لمن أتى يوم الجمعة وقد غسل واغتسل ومس من الطيب ودو بكر ودنا من الإمام واستمع للخطبة ولم يلغو. وسيأتينا معنى اللغو أن يعبث بالحصام أو يعبث بالمسبحة أو يعبث بثوبه أو بعمامته، والإمام يخطب يوم الجمعة فإنما اللغام لا جمعة له، يعني لا ينال الثواب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من فعل هذه الأشياء يوم الجمعة ودنا من الإمام واستمع وأصام ولم يعبث ولم يتكلم، حتى إن بعض أهل العلم يقول لو أن إنسانا عطس بجواره لا يقول له يرحمك الله ما دام الإمام يخطب والإمام على المنبر، ولو أن إنسانا سلم عليه يوم الجمعة والإمام على المنبر لا يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، لكن في هذه الحالة في حالة الخطبة والإمام على المنبر وخطبة الجمعة خطبة توجيهية تعليمية، يجب على الإمام أن يعارض الأمور التي يقع فيها الناس في هذا اليوم وفي هذا الاجتماع. اجتماعنا يوم الجمعة ليس لعبث، وإنما هذا الاجتماع يجتمع فيه أهل المدينة أهل القرية أهل الضاحية، والإمام ينظر إلى الثغرات وإلى الأمور التي يجب أن تصلح فيصلحها ويعالجها، ويجب على كل مستمع وعلى كل من أتى يوم الجمعة أن يصلي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مس الحصام فقد لغى، من مس الحصام الموجود في المسجد، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان المسجد مبسوطا لا بحصر ولا بكرس، وإنما كان من حصى وتراب، من مس الحصام والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، يعني لا ثواب له. الثواب الذي يترتب لمن صلى الجمعة أنه يغفر له ما بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة 10 أمثالها، ولذا يا خسارة من يتخلف عن الجمعة ولا يحضر، إما أن يتعلل بأن لديه عمل أو لديه وظيفة أو أنه يرتاح في هذا الوقت أو أنه يريد أن يذهب للراحة أو للاستراحة أو للنزهة وما إلى ذلك، خسر خسارة عظيمة لا تعوض، وأثم إثما عظيما إن تخلف ثلاث جمع، لم يشهد ثلاث جمع. اسمعوا ما قال صاحب هذا القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم يعني يطبع الله على القلب بالران بالغشاوة فيسمع المواعظ ولا يتعظ، ويسمع الزواجر فلا ينزجر، ويسمع الوعيد فلا يخاف، حتى يؤهل لنار جهنم. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. حديث صحيح لا إشكال به ولا كلام. أقرأ الحديث مرة أخرى: لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لو تأملت هذا الأسلوب النبذ لعلمت أن المسألة عظيمة. السياق لينتهين كأنه يقول والله، لأن اللام لام قسم عند العرب، أصل العبارة ينتهي. ينتهي أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لكن اسمع الأسلوب: لينتهين والله ليدعن أقوام، وأكد النبي ذلك بنون التوكيد الثقيلة. لينتهين، هذه النون تسمى نون توكيد ثقيلة، يعني احذروا ولا تفعلوا، والله إذا فعلتم هذا الأمر ولم تنتهوا عنه الله يختم على قلوبكم ثم تكونون من الغافلين. نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أيها الإخوان أن غسل الجمعة اختلف فيه أهل العلم. الجماهير على أن غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه مستحب وهو سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب لي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر وطائفة من أهل العلم كأهل الظاهر إلى أن غسل الجمعة واجب، إن صلى ولم يغتسل لا جمعة. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجماهير هو الأولى بالصواب، وأنه لا ينبغي للمرء المسلم أن يدع الغسل يوم الجمعة. وساق الإمام أبو داود الأدلة التي تدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. من هذه الأدلة: قصة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب إبان خلافته مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان. أمير المؤمنين عمر صعد على المنبر يخطب، وإذا برجل دخل المسجد. الرجل هو عثمان بن عفان، أبو عثمان كان في السوق، وإذا بالمنادي ينادي، والنداء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وعلى عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنه، وجزء من خلافة عثمان النداء واحد. إذا صعد الإمام على المنبر قام بلال عند باب المسجد ونادى، هكذا كان الأمر على عهد رسول الله وعلى زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان. فتحت الدنيا، كثر المال، اشتغل الناس بالصبر في الأسواق، وسوق المدينة يقع غربي المسجد. عثمان رضي الله تعالى عنه رأى الناس يتهاونون ولا يبادرون، وربما أنهم لا يسمعون النداء في السوق، والنداء نداء رجل عادي، ليس هناك مكبر كواقعنا اليوم. فرأى أمير المؤمنين عثمان في زمن خلافته أن ينادى في السوق نداء على دار تسمى الزوراء. النداء الأول الذي يسمع اليوم قبل أن يصعد الإمام على المنبر أحدثه أمير المؤمنين عثمان، لكن ليس عند باب المسجد ولا في داخل المسجد، وإنما جعل هذا النداء في السوق. يصعد المؤذن على الزوراء على الدار وينادي، فيتهيأ الناس ويأتون إلى المسجد. فإذا صعد عثمان على المنبر قام المؤذن بلال وأذن عند باب المسجد. إذن القصة هذه لم تقع في زمن عثمان بعدما جعل الأذان الثاني في السوق، وإنما كانت هذه القصة وقعت في زمن عمر وهو الخليفة. وإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه لما سمع الأذان الذي يكون عند باب المسجد وهو الأذان الواحد هرع وأتى إلى المسجد، وأمير المؤمنين عمر على المنبر. فلما رآه عمر أنكر عليه، لما تتخلف وتأتي في هذا الوقت وأنتم قوم يقتدي الناس بكم؟ عثمان صحابي جليل عظيم ذو النورين خير النبي صلى الله عليه وسلم، استحت منه ملائكة الرحمن، وكان النبي يستحي منه كما هو معلوم في قصة بير أريف لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء، وكانت بئر أريف مقابلة للمسجد، دل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر، جلس على القف وأدلى رجليه في البئر وحسر عن ساقه وبعض ركبته. أتى عثمان، أتى أبو بكر، والنبي على وضعه وحاله ما غير من أمره شيء. أتى عمر استأذن، دخل على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم على وضعه وحاله لم يغير من جلسته شيء. فلما أتى عثمان رضي الله تعالى عنه ستر النبي صلى الله عليه وسلم جسده وقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عثمان ليس بالشخص العادي، عثمان هو الذي تولى الخلافة بعد عمر وفتح الله جل وعلا على يديه الكثير من الفتوحات الإسلامية. وعثمان رضي الله تعالى عنه طالت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عمر إنما أنكر على عثمان لأنه من أهل الهيئات، وأهل الهيئات ينكر عليهم ما لا ينكر على الأشخاص العاديين. ينكر على أهل العلم مثلا أن يتخلف العالم طالب العلم عن صلاة الجماعة، أو يتخلف لا يأتي إلا والإمام على المنبر، وإنما على العلماء طلاب العلم على أهل الهيئات أن يبادروا وأن يصلوا في الصف الأول. ربما أن الإمام يتأخر، فإذا تأخر الإمام من يقوم ويخطب؟ أهل العلم خلفه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أهل الأحلام والعقول والنهى هم الذين يلون الإمام، وعليهم أن يحرصوا ويبادروا ويهتموا بهذا. إذا قطع عمر رضي الله تعالى عنه الخطبة ونادى عثمان، اسمع الحديث، أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، هذا الرجل هو عثمان، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ وما سمى الرجل، وهذه حكمة الداعية، إذا ما أنكر لا يقول لم احتبست يا عمر، يا خالد، يا زيد، لم تخلفت، لم لم تأتي مبكرا، لا، وإنما قال: أتحتبسون عن الصلاة؟ إياك آني واسمعي يا جارة. علم عثمان أنه المقصود، فقال عثمان: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. أنا ما تأخرت، بمجرد أن سمعت النداء الأذان يوم الجمعة توضأت وهرأت إلى المسجد. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ أنت وقعت في أمرين، الأمر الأول تأخرت، والأمر الثاني اكتفيت بالوضوء، كان عليك أن تغتسل للجمعة وتأتي وأنتم قوم يقتدى بكم. رأى عمر رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله في ذي الحليفة في أبار علي، وطلحة بن عبيد الله يريد النسك، يريد أن يحرم، وإذا على طلحة بن عبيد الله ثوب مصبوغ ملون غير أبيض، فتوجه عمر إلى طلحة بن عبيد الله وقال له: أنشدك الله، أنا أسألك بالله يا طلحة لما غيرت هذا الثوب، إنكم قوم يقتدى بكم، إذا رآك الناس وأنت عليك هذا الثياب اقتدوا بك. لبس الملون جائز، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في برد أخضر ملون ليبين لنا الجواز، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن نبقى على البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وما دام طلحة بن عبيد الله قوي قادر على أن يلبس أبيض، لا تلبس، انزعه. فامتثل طلحة، مع أنه ما فعل أمرا منكرا ولم يفعل أمرا محرم، ولكن سياسة عمر رضي الله تعالى عنه سياسة عظيمة عميقة، يريد أن يبقى الناس على الخير وأن يبقى الناس على الفضل والأفضل، وأن لا يبقوا على أمور جائزة بعد ذلك يذهب الأفضل. لذا قال له: والوضوء أيضا، أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ أنتم ما سمعتم النبي يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ قوله فليغتسل هذا حديث كلام النبي، اللام لام الأمر، أصل الفعل يغتسل، فإذا أردنا أن نشعر هذا الفعل الوجوب أدخلنا عليه لام الأمر، ليغتسل، ليأكل، ليشرب، ليخرج، ليذهب، ليقم، ليتوضأ. يتوضأ لا تدل على الأمر، يغتسل لا تدل على الأمر، هذه الصيغة، ولكن لغة العرب إذا أراد أن هذا الفعل يشعر الوجوب يقول: ليغتسل، ليقم، ليجلس، ليركع، ليسجد، ليخرج، ليتوضأ. إذن الصيغة تدل على الأمر، فهل خرج عثمان واغتسل؟ لا، بقي عثمان ويراه عمر، وعمر على المنبر، واكتفى عثمان بالوضوء ولم يغتسل، والصحابة متوافرون، المسجد مملوء بالصحابة الذين لا يجاملون عمر ولا يهابونه ولا يخافونه. لما سكت عمر أصبح هذا تقرير من عمر على أن هذا الغسل ليس بواجب، لأنه ما قال لو قم اخرج توضأ. سكوت عمر وفعل عثمان رضي الله تعالى عنهما أيضا أقره الصحابة الموجودون في المسجد، فكأن هذا شبه إجماع على أن الغسل ليس بواجب. جماعة من أهل العلم قالوا الأمر واجب، جماعة قالوا كان الأمر واجبا ونسخ، ولكن الذي يظهر أن الأمر ليس بواجب، وجوب حتمي، ولكن فيه تحريض وترغيب على أن لا تأتي المسجد يوم الجمعة إلا وقد اغتسلت حتى تنال الفضل والأجر الذي ذكره رسول الله. إذن حديث عمر وقصة عمر مع عثمان رضي الله تعالى عنه تدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب. حديث آخر أورده الإمام أبو داود في الباب يحتج به على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، المحتلم البالغ، البالغ من نبت الشعر على عانته، ذكرا كان أم أنثى، متى ما طلع الشعر على العانة أصبح الغلام بالغ، توجهت إليه الأحكام الشرعية، إن سرق قطعت يده، إن زنى جلد، إن ترك الصلاة أوقف إلى أن تأتي الصلاة الأخرى صلي. قال: لا، أنا لا أصلي. بالغ، طلع الشعر على آنته، لا تصلي لا أصلي، يقتل عند جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحبس حتى يموت، إن حبس حتى يموت كأنه قتل، لأن الصلاة واجبة. من تركها وبيعها فهو لما سواها أضيع. من تركها ففرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فما بالنا نتوانى في شأنها والحالة هذه. هذه علامة من علامات البلوغ. علامة أخرى أن يبلغ 15 عام، إذا بلغ 15 عام بالغ. علامة أخرى للنساء إذا خرج منها دم الحي دم العادة، متى ما خرج منها دم العادة أصبحت بالغة. فغسل يوم الجمعة واجب على كل مغترب. إن أخذنا هذا اللفظ واجب بمعنى فرض وأنه لازم وأن على كل مسلم أن يغتسل، نجد أن هذا عام، لفظ عام يشمل كل بالغ، ذكر أنثى حر عبد. ومن المعلوم أن المرأة لا يجب عليها أن تأتي لغسل صلاة الجمعة ولا أن تغتسل للجمعة. المرأة صلاتها في بيتها أفضل، ولم يوجب الله تعالى عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة في المساجد. العبد المملوك يوم أن كان الرق الشرعي موجود لا يجب عليه أن يأتي ليصلي الجمعة، ولكن أوجب الله عليه الصلوات الفريضة. إذن اللفظ يستثنى منه شيء وليس بعام. فغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، إذن لا يقال واجب بمعنى فرض على كل بالغ. وقد تطلق كلمة واجب على غير الفرض. أنا أقول واجب علي، واجب علي أن أحترم الكبير، واجب علي أن أقري الضيف. أقول لك واجب علي عليك إذا ما نزل عليك ضيف أن تقريه وتحترمه وما إلى ذلك. ولا أقصد بأنه لازم وأنه فرض وأنك إذا تركت ذلك أتمت. إذن هذا اللفظ أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا يدل على وجوب غسل يوم الجمعة. حديث ثالث أورده الإمام أبو داود عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة ابن عمر يروي عن أختي حفصة. من حفصة؟ بنت عمر زوج النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم يعني بالغ رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل. الحديث حسن ليس بضعيف. على كل محتلم بالغ رواح الجمعة يعني أن يأتي إلى الجمعة ويروح إليها. ولفظ على كل يدل على الوجوب أو يدل على أن الأولى والأحسن والأفضل أن يروح إلى الجمعة، لأننا علمنا أن كلمة واجب لا تدل على الوجوب، لا سيما وسيأتينا الباب الثاني الذي عقده الإمام أبو داود وقد أورد فيه حديث تدل صراحة على عدم الوجوب كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها يعني بالسنة أخذ ونعمة السنة، ومن اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل. إذن هذا الحديث الذي قرأت عليه يدل على أن الغسل ليس بلازم، إن اغتسل فالغسل أفضل، إن لم يغتسل اكتفى بالوضوء أخذ بالسنة. وقصة أمير المؤمنين عمر مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تدل على أنه ليس بلازم. لما؟ لأن الأمر لو كان واجبا لأمر عمر عثمان أن يخرج ويغتسل، وإذا كان عمر يرى أنه ليس بواجب بقية الصحابة الموجودون في المسجد لا يسكتون، يقولون له قم واذهب، وينكرون على عثمان أنه لم يغتسل. إذن على كل محتلم رواء الجمعة أن يروح إلى الجمعة، وعلى كل من راح أتى في وقت الرواح إلى الجمعة الغسل. الذي يأتي إلى المسجد ويروح إلى المسجد يوم الجمعة عليه أن يغتسل، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل. وهذا الحديث أورده الإمام أبو داود ليشير إلى نقطة، هل الغسل للجمعة يبدأ من طلوع الفجر لأن اليوم يبتدي من طلوع الفجر، أم أن الغسل أو يوم الجمعة يبدأ وقته من وقت الرواح، يعني من حين ما يدخل وقت الجمعة من زوال الشمس؟ الإمام مالك والأوزاعي وجماعة من أهل العلم قالوا الغسل يكون من وقت الرواح لا من الفجر. الجمهور ذهبوا إلى أن من اغتسل بعد طلوع الفجر فجر يوم الجمعة ونوى أن هذا الغسل غسل يوم الجمعة أجزى، فكأن الغسل لليوم، الغسل ليوم الجمعة لا أن الغسل لصلاة الجمعة. الذي قال بأن الغسل بصلاة الجمعة قال لأن النبي قال من راح. الذين قالوا لا، وقت الجمعة يبدأ من الفجر الصادق، إذن أنت لو تهيأت يوم الجمعة بعد طلوع الفجر الصادق أو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو قبل الزوال ونويت أنك تغتسل للجمعة هذا الغسل يجب. أراد أن يخرج إلى السوق إلى العمل يوم الجمعة اغتسل الساعة الثامنة السابعة التاسعة، ذهب إلى عمله اشتغل، نادى المنادي يأتي للجمعة ويصلي، وهذا الغسل يجزيه في يوم الجمعة. لكن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ومن ذهب مذهبه يرون بأن الغسل لا يكون من الصباح، لا يكون من الفجر، وإنما يكون من وقت الرواح إن شاء الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة إن شاء الله. إذا قال أبو داود، قال أبو داود بعدما ذكر الحديث: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة، وإن أجنب أصابته جنابة، استيقظ وقد أتى أهله ونوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، جمع بين الأمرين، اغتسل للجنابة وللجمعة أجزى ذلك. لكن لو اغتسل للجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة لا يكون مغتسلا للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى غسل الجنابة فقط، ولو قبل الذهاب إلى المسجد بساعة بربع ساعة هو مجرد اغتسل للجنابة، ما نوى الجمعة ليس له إلا غسل الجنابة فقط. ألا ترى أن من أتى إلى المغسلة غسل يديه ثلاثة، تمضمض استنشق، غسل وجهه يديه إلى المنفقين ثلاثا ثلاثا، مسح راسه أقبل وأدبر، مسح أذنيه، غسل رجليه، ما نوى استباحة الصلاة، ما نوى رفع الحدث، ما نوى الوضوء للصلاة، لا يجوز له أن يتوضأ أن يصلي بهذا الوضوء. إلى المغسلة قبل الأذان بربع ساعة ونويت التبرد فقط، ما نويت استباحة الصلاة، ما نويت الوضوء، ما نويت رفع الحدث، إنما نويت أن أغسل وجهي أو أزيل الغبار أو أريد النشاط، إذا توضأت الجسم يتنشط، هذا الذي أردت، وغسلت رجلي وانتهيت من كل شيء. إذا نادى المنادي وجب علي أن أتوضأ لأنني لم أنوي الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قامت الصلاة وتوجه الناس إلى القبلة، وقام رجل معنا متوجها إلى القبلة، الناس نووا صلاة العشاء، وهو ما نوى لا صلاة عشاء ولا مغرب ولا ظهر ولا عصر ولا شيء، أتعتبر له صلاة عشاء؟ لا، ما دام أنه ما نوى لا يجوز، بل عليه أن ينوي أنه يصلي صلاة العشاء، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ولا يلزم أن يتلفظ، فإن جماهير أهل العلم يقولون: التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب، فإذا ما أردت أن أصلي صلاة العشاء قامت الصلاة وأتيت وأنا أنوي صلاة العشاء ووقفت بالصف مع الناس وأنا أنوي صلاة العشاء، وعندما كبر الإمام أنا أعلم أنه يصلي صلاة العشاء ونويت صلاة العشاء، لكن قام إنسان ونوى أن يصلي صلاة المغرب لا تقل له صلاة العشاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذه المناسبة أشير إلى أمر، هو أنه لو حضرت إلى المسجد في صلاة العصر، الإمام يصلي صلاة العصر وأنت لم تصلي صلاة الظهر من قبل، ماذا تصنع؟ أتدخل مع الإمام وتنوي صلاة العصر، وإذا سلم الإمام قمت وصليت الظهر، أم أنك تصلي الظهر أولا والإمام يصلي العصر وتسرع حتى تنتهي من صلاة الظهر، بعد ذلك تدخل مع الإمام وتصلي ما أدركت مع الإمام، أم ماذا تفعل؟ جماعة كبيرة من أهل العلم يقولون اختلاف النيات لا يؤثر، الإمام يصلي فريضة أنت تصلي خلفه نافلة، الإمام يصلي نافلة أنت تصلي خلفه فريضة، الإمام يصلي صلاة التراويح أدركت الإمام يصلي صلاة التراويح نافلة أنت تنوي أنك تصلي العشاء، إذا سلم الإمام قمت وقضيت الركعتين، واحتجوا على ذلك بحديث صحيح وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قباء، ويجد معاذ رضي الله تعالى عنه الناس ينتظرونه ليؤمهم ويصلي بهم العشاء، فيتقدم معاذ ويصلي نافلة والمامومون يصلون خلفه فريضة، لعلك تقول هذا صنيع معاذ والنبي لا يدري ماذا صنع معاذ، الجواب وقعت واقعة، الواقعة أن معاذ صلى العشاء في هذا المسجد مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذهب إلى قباء معاذ وتقدم وأما الناس، وإذا برجل من الصحابة من الأنصار أتى إلى مسجد قباء وربط ناضحه بعيرة عند باب المسجد ودخل ليصلي خلف معاذ، وإذا بمعاذ رضي الله تعالى عنه أطال الصلاة، الرجل أتى عاد من عمل بعيره عند الباب يريد أن يصلي معاذ صلاة خفيفة حتى يعود إلى أهله متعب، لما شعر بأن معاذا قد أطال الصلاة انصرف صلى وحده خرج، وبعدما انتهى معاذ من صلاته الطويلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل لمعاذ إن فلانا فعل كذا وكذا، قال إنه منافق، بلغ الخبر الرجل والرجل غير منافق، أتى إلى سيد الخلق يشكو معاذ، يا رسول الله إن معاذ صنع كيت وكيت وكيت وأنا قمت بفعل كذا وكذا وانصرفت من صلاتي وصليت وحدي، ولما بلغ ذلك معاذ قال إنه منافق، فدعا النبي معاذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ كررها رسول الله مرات، وقال النبي له معلما ومرشدا لا لمعاذ فقط بل لكل إمام، من أم قوما فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف وذا الحاجة، إذا علم النبي صنيع معاذ وأقر النبي معاذ، وتقرير النبي معاذ ومعاذ يصلي نافلة والناس يصلون خلف معاذ فريضة دليل على أن اختلاف النيات لا بأس، هذه واحدة. ثانيا من صور صلاة الخوف، وصلاة الخوف عندما يخرج المجاهدون في سبيل الله ويكون العدو أمامهم لا يدعون الصلاة، بل لا يدعون صلاة الجماعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على وجوه قد بلغت 17 صورة. العدو أمامه يشهر السلاح، ومع ذلك يجمع النبي الصحابة ويصلي بهم، إما أن يصلي بطائفة والطائفة الأخرى لا تصلي، وإما أن يصف صفين يركع بهم جميعا، وإذا جاء وقت السجود سجد والطائفة التي تليه والأخرى قائمة، ثم يتقدم المتأخرون ويتأخر المتقدمون على صور غريبة عجيبة تدل على أن الصلاة الجماعة أو أن الصلاة مع الجماعة أمر لا بد منه. لا يصلي المرء في بيته وحده إلا لعذر، لا يصلي مع زوجته وأولاده، وإنما عليه أن يأتي إلى هذه المساجد حيث ينادى لها هيا على الصلاة هيا على الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي لا يعمر المساجد. فلو أننا جميعا تركنا حضور الجماعة، صليت أنا في بيتي وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد، وقلنا صلاة الجماعة سنة، من أراد فعل ومن أراد ترك، لا شيء عليه. عند ذلك تخلو المساجد ولا يصلى فيها. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الخمسة إلا أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا منه. في صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين، قسم الجيش اثنين، صلى بطائفة ركعتين وسلم، والمسافر يصلي كم؟ الرباعية، يصلي الرباعية ركعتين فقط، فالنبي صلى الركعتين فقط وسلم، ولم يدع أبا بكر أو عمر أو عثمان أو أبي بن كعب أو معاذ أو أحدا بأن يصلي بالطائفة الثانية، ولكن النبي تقدم وأتت الطائفة الثانية صلت خلف رسول الله. ونحن نعلم جميعا بأن النبي قد صلى الفريضة الأولى وهذه الصلاة الأخرى نافلة، يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة، فاختلاف النيات لا يؤثر إن شاء الله تعالى، ولا داعي إلى تردد وإلى توقف. ولا أقول أنا مذهبي أنه لا يصلي إذا علم أن الإمام يصلي صلاة غير الصلاة التي يصلي، لكن إن جهل ما علم ماذا يصلي الإمام لا مانع أن يتبعه. لا، هذا معاذ يصلي وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذا إنما يصلي نافلة وأهل قباء يصلون خلفه فريضة، فلو كان الأمر لا يصح ولا يسوق لما أقر النبي معاذا على ذلك. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث آخر احتج به الإمام مسلم الإمام أبو داود على عدم وجوب غسل يوم الجمعة وساق السند. الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه فلم يتخطى أعناق الناس أتى إلى المسجد وبكر ولم يتوانى ويتأخر، أو أنه تأخر وعندما تأخر صلى حيث أدرك، لا كما يفعل بعض الناس يتأخر يأتي والإمام على المنبر ويريد أن يصلي في الروضة، أريد أن يصلي في الصف الأول، فيتخطى أعناق الناس، يدفع هذا ويركل هذا ويأتي ليصلي في الصفوف الأول. والصفوف الأول قد أتى إليها بعض الناس من الساعة الثامنة ينتظرون، وأنا في داري وبيتي جالس طابع أو في سوقي أعمل وأبيع أشتري، وإذا لم تصدق تعالى فإن هناك أشخاص لهم همم عالية في يوم الجمعة يبدرون ويباقرون يبصرون ويأتون إلى الصفوف الأول، بل لا أبالغ إذا قل البعض من بعد صلاة الفجر وقابع يصلي بعدما تطلع الشمس صلاة الضحى ويجلس ينتظر فضل هذا الناس. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب رجلا يتخطى رقاب الناس، ومن الغريب أنه يتخطى رقاب الناس ويحمل عليه بيده، وعندما يريد أن يتخطى الرقاب بالنعل، يعني بعيد، يعني يا بهيم ابتعد، هذا معناه. ما هذا؟ الإسلام دين خلق ودين نبل ودين فضل، وإذا ما رأيت إنسانا على هذا الحال، إذا ما كان المرء على هذا الحال فليتق الله وليحسن وضعه.